قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قالون من درجناه من درجة وإنك لتعلم ما نريد. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام واندرج معه يعقوب. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. خلف عن حمزة بترك الغنّة.